الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتب رسالتي وأنا أتمنى الذهاب كما أمرني الله سبحانه وتعالى وكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأؤدي الفريضة التي فرضها الله علينا دون تخاذل أو خوف أو حب الدنيا من مال وأبناء وسكن وأكل ونوم. وإخواني لا ينامون ولا يأكلون ويقصفون ليل نهار، ويقتصدن أخواتي ويقتلوا إخواني، وتهدم بيوت الله جهرة ونحن قاعدون إلى الدنيا التي ما سميت بهذا الاسم إلا لبناءتها. فكيف يهنأ لك أن تنام وتأكل وتمرح وتضحك وتلعب وإخواننا لا يلقون شيء واحد مما نلقاه نحن؟ ألا تعلم أنه من يفعل ذلك لا يدخل الجنة؟ وليس أنا الذي أخبرتكم بهذا، وإنما هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخي أين أنت من هذا الحديث؟ فلا يلتبس عليك إبليس ويجعل تذكيرك أن الذي تحبه لأخوك المسلم هو الذي يتمتع معك في الدنيا، والذي هو مرتاح ويلعب معك ويلهو. وأضرب مثلا لذلك بأن كانت نفسك تريد هذه اللحمة أو الفاكهة أو النوم فوق السرير الواسع، وأنك تؤثره على نفسك وتقدم له الشيء الذي كنت مقبلا عليه. كلا يا أخي، سأوضح لك الرؤيا لعله التبس عليك إبليس، وإني لحريص على أن تفهم ما أريد أن أقول. فلا تنسى أن الذي في فلسطين والشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان والعراق وفي كل بقعة في هذا العالم هو أخوك المسلم. فكيف يهنأ لك بال وإخوانك يعانون الظلم من الكفار إخوان القردة والخنازير، وأنت تقول: لا نستطيع فعل شيء؟ ويجب أن نتدرج في هذا الموضوع، ويجب أن نقوي الإيمان ونشجع الأجيال ونتعلم القرآن والعلم الشرعي إلى آخره. يا أخي، إلى متى سوف يكون المسلم هكذا يخذل نفسه وإخوانه؟ يا أخي انتبه على نفسك، لا تكون جبان، لا تكون جبانا، لا تجعل الكفار أحسن منك في الدفاع على بعضهم البعض، وأنت في جحرك لا تريد الطلوع لكي لا يصيبك شيء من الأذى، وتريد أن تكون بداخله حتى تموت. وأبين مثال بسيط جدا لهذا الكلام: عندما ضربت الأبراج في 11 سبتمبر قامت أمريكا ولم تقعد حتى الآن، وقام شعبها وعملاؤها ويتكلمون بالذي يريدون حتى لو أدى ذلك على قتلهم. يا أخي اعلم وقد أعطاك الله العقل لتميز، ولن يرغبنا الله سبحانه ولا رسوله في آيات عدة وأحاديث كثيرة في الجنة والحث على طلبها والشهادة في سبيله ومنزلة الشهداء، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقد قال لنا الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلنكون صادقين مع الله ليصدقنا، وكما نجري إلى الدنيا فلنجعل هذا الجري إلى الآخرة ولله سبحانه وتعالى. وأضرب مثلا بهذا الكلام: كما تجري في الدنيا بشراء سيارة أو منزل أو تريد أن تتزوج أو إلى آخره، فهل جريت يوما من الأيام للذهاب إلى نصرة إخوانك لكي تدخل الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته سابقا؟ ولقد أدخل الشيطان على كثير من الناس بأن يقولوا: نحن نحدث أنفسنا بالجهاد وبنصرة إخواننا، ولكن لا نجد طريقا إلى الذهاب. وكيف تجد طريقا وأنت قاعد تنام وتأكل وتشبع حتى تمتلئ معدتك، وتخلد إلى الدنيا ولم تتجرأ مرة واحدة للحديث إلى الذهاب هذا الدين ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. والمصيبة الأكبر أنه ليس هذا فقط، بل تحرض الناس على القعود وعلى الخذلان إلى الدنيا الفانية، وتقول لهم إني أحذركم أن تتكلموا في هذا الموضوع، موضوع الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، إني أخاف أن يسمعكم أحد من المخابرات ويأسروا لكم قبل أن تفعلوا شيئا، فيجب أن نصمت ولا نتكلم في هذا الموضوع أبدا. أين شجاعتك يا أيها المسلم المؤمن بالله ورسوله، والمؤمن بآيات الله وأحاديثه، والمؤمن بآيات الله وأحاديث رسوله؟ أما سمعت قول الله تعالى، قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن لم تستطيع الذهاب فعلى الأقل بالتحريض والحث على الجهاد ولنصرة إخواننا المسلمون الذين يقاتلونهم الكفار، فقد بين الله سبحانه وقال: حرضوا المؤمنين على القتال. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس بمعنى هذا الكلام أننا لا نذهب وأن نجاهد بألسنتنا فقط، لا، ولكن الجهاد فرض عين علينا من أيام الأندلس، ولكن إن مكث الواحد منا بالقعود وهو يرتب للذهاب فلا يصمت ولا يخذل المؤمنين بعدم الجهاد، بل يحثهم عليه ولا يخاف من أحد لومة لائم. أما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس قتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة؟ قال: بلى. قال: ولم الصمت يا رسول الله؟ فأحرص يا أخي وانتبه على نفسك أن تكون من المخلفين الذين قال الله عنهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وآيات وأحاديث كثيرة في هذا الخير العظيم. ونصيحة أخيرة: احذروا يا إخواني من النفاق أن يصيبكم دون أن تشعروا. والله لم أكتب هذا الكلام إلا لإني أحبكم في الله، ولقد أقصرت في كلامي ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أخوكم أبو الزبير التائب إلى الله.